الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام رحمه الله عندما تكلم عن مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، بين أن طريقة السلف أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تمثيل بالمخلوقين، من غير تمثيل بخلقه، فنثبت لله سبحانه وتعالى الصفة مع اعتقاد أن صفة الله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وأنها ليست مثل صفة المخلوق. وبين أن الموافقة في الأسماء، أن الموافقة في الأسماء بين أسماء الله تعالى وأسماء المخلوقين، أو أسماء صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء صفات المخلوقين، أن هذا لا يلزم منه التماثل بين الحقائق، حقيقة صفة الله وحقيقة صفة المخلوق. الاتفاق في الاسم أو الاشتراك في الاسم لا يعني تماثل حقيقة صفة الله سبحانه وتعالى مع صفة المخلوق. عندما نقول إن الله تعالى من صفته أنه يحب ويغضب، وأنه ينزل ويجيء سبحانه وتعالى، وأنه استوى على العرش، والمخلوق له صفات أسماؤها تتفق مع أسماء صفات الله سبحانه وتعالى، هذا لا يلزم منه التماثل في حقيقة الصفة، لا يلزم منه التماثل في حقيقة الصفة، وإنما صفة الله تعالى على ما يليق بكماله، وصفة المخلوق على ما يليق يعني بفقره وعجزه. ثم أراد رحمه الله أن يوضح ذلك بمثلين مضروبين، ضرب مثلين يوضح بهما هذا المعنى. يقول: وأما، قال فصل في صفحة 7 يعني في النسخة التي معنا، يقول فصل: وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. قل هنا المثلان المضروبان، طبعا المثل الأول هو الجنة، والمثل الثاني الروح، هو سيضرب مثلين، المثل الأول الجنة والمثل الثاني الروح. الروح، فبالنسبة للمثل الأول الذي هو الجنة، فقال إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح يعني الزوجات والحور العين والمساكن التي في الجنة. ثم فصل ذلك، يعني قال أخبرنا الله تعالى أن الجنة فيها لبن وعسل وخمر وماء، كما في قوله سبحانه وتعالى فيها أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال: ولحما وحريرا وذهبا وفضة، اللحم كما في قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون، وقال: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. أخبرنا الله تعالى أن الجنة فيها لحم، وخص منه إيه؟ لحم الطير وذكره سبحانه وتعالى. وأخبرنا الله تعالى أن الجنة فيها حرير وذهب وفضة، كما في قوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وأمثالها عما في الجنة من يعني أصناف النعيم. قال وفاكهة، وأمددناهم بفاكهة، وحورا، الحور العين وحور عين، وقصورا، أخبرنا الله تعالى عن بيوت الجنة وقصورها، وتفصيل ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف لنا قصور الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب وكذا إلى غير ذلك مما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من أصناف النعيم التي في الجنة. قال وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول هذا في تفسير قوله تعالى وأتوا به متشابها، فيقول ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. يعني الآن هل حقيقة العسل الذي في الجنة كعسل الدنيا، أو خمر الجنة كخمر الدنيا؟ لا، خمر الجنة أخبر الله تعالى أنه لذة للشاربين، ومع ذلك لا فيها غول، ليس فيها كحول يعني، أو ليس فيها إسكار، ولا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصيبهم من شربها صداع ولا يصيبهم من شربها سكر، ومع ذلك يلتذون بشربها بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وأتوا به متشابها، هنا يعني في تفسير الآية الكريمة وأتوا به متشابها، بعض المفسرين من السلف قال يعني المعنى يؤتون بثمار في الجنة تشبه ثمار الدنيا، أو بأصناف من الطعام في الجنة تشبه الأصناف التي في الدنيا، فيقولون هذا مما يعني كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه، فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل يعني هذا النوع كان موجودا في الدنيا، يعني يؤتون بأنواع كانت موجودة في الدنيا. وأتوا به متشابها، فهنا ابن عباس رضي الله عنه يقول التشابه في الأسماء فقط، يعني هذا مثلا موز أو هذا عنب أو هذا تمر أو هذا بلح أو كذا، أشياء يعني كان لها أسماء تشبهها في الدنيا لكن الحقيقة مختلفة. وهناك تفسير آخر للآية قال وأتوا به متشابها يعني يشبه بعضه بعضا، أنهم يؤتون يعني بصنف من الطعام أو الفاكهة أو كذا، فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل، يعني هذا النوع سبق أن أكلوا منه في الجنة، يعني ومعناه أن هناك أنواع أخرى يؤتون بها تكون جديدة عليهم لم يؤتوا بها من قبل، ويؤتون بأنواع يعني سبق أن جربوها في الجنة، فإذا أتوا بنوع من هذه الأنواع قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا النوع يعني سبق أن طعمنا منه من قبل أو رزقناه من قبل. فالمقصود أن ما في الجنة بالنسبة لما في الدنيا التشابه فقط في الأسماء مع اختلاف الحقائق. فهنا يقول وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. يقول الحقائق التي أخبر الله عنها في الجنة موافقة في الأسماء للحقائق التي في الدنيا، يعني الجنة فيها كما مر بنا يعني نخيل وأعناب وعسل ولبن وخمر، فموافقة لها في الأسماء مباينة، لكنها بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وليست مماثلة لها. الاشتراك في الأسماء والتوافق في الأسماء لا يعني التماثل، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله. قال: فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. هذه من يعني أشيل الهاء هنا. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. ماشي، يعني ممكن نضع الفاصلة بعد إيه؟ من مباينة المخلوق للمخلوق، بل نضع الفاصلة ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. يقول الخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، يعني الذي في الجنة من أصناف النعيم أليس مخلوقا؟ بلى، هو مخلوق، والذي في الدنيا مخلوق، ومع ذلك بينهما مباينة، ليس بينهما تماثل رغم اشتراكهما في الأسماء. فيقول إذن مباينة الخالق سبحانه وتعالى للمخلوق أولى من مباينة مخلوق لمخلوق آخر، وإن حصل توافق في أسماء الله تعالى وأسماء المخلوقين، أو أسماء صفة الله وأسماء صفة المخلوقين. ومباينته لمخلوقاته سبحانه وتعالى أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. مباينة الله، التباين بين الله سبحانه وتعالى والمخلوقات، أعظم من التباين الذي بين موجود الدنيا وموجود الآخرة، موجودات الآخرة اللي هو أصناف النعيم التي في الجنة. إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. يقول المخلوق أقرب إلى المخلوق الذي يوافقه في الاسم من الخالق إلى المخلوق، يقول هذا بين واضح، يعني بلا شك أن التماثل أو التشابه بين مخلوق ومخلوق يعني ممكن، ومع ذلك بينهما اختلاف وبينهما فرق وتباين. فيقول فالأولى أن يكون التباين بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق، حتى لو كان هناك اشتراك في أسماء الله تعالى، بين أسماء الله تعالى وأسماء المخلوقين، أو أسماء صفة الله وأسماء صفة المخلوق. قال: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. قال: فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي ما بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. هذا الفريق الأول. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام. طيب، فيقول الآن الناس في هذا الموضوع انقسموا إلى ثلاث فرق. الفريق الأول هو فريق السلف الصالح وأئمة السنة وأتباعهم، فهذا الفريق الأول، وأئمة السنة وأتباعهم، هذا الفريق الأول. هذا الفريق الأول سار على قاعدة واحدة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وفيما يتعلق بنعيم الآخرة. ففي أسماء الله تعالى وصفاته قالوا إنها على ما يليق به سبحانه وتعالى، وليست كأسماء المخلوق وصفاته، وإن حصل اشتراك في الأسماء إلا أن هناك مباينة بين الخالق والمخلوق. وفي نعيم الجنة كذلك قالوا نعيم الجنة يباين نعيم الدنيا، وإن اشتركت الأسماء، إلا أن هذا الاشتراك في الأسماء لا يعني التماثل في الحقائق. وبالنسبة لله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته قالوا هذا من باب أولى، إذا كان قياس الأولى يعني من باب أولى، إذا كان ما في الجنة وهو مخلوق يباين المخلوق الذي في الدنيا، من باب أولى أن الله سبحانه وتعالى أسماؤه لا وصفاته سبحانه وتعالى لا تماثل حقيقة أسماء المخلوق وصفة المخلوق. هذا الفريق الأول هو فريق السلف الصالح وأتباعه. الفريق الثاني لم يسيروا على قاعدة واحدة، وإنما تناقضوا، جاءوا فيما يتعلق بنعيم الآخرة آمنوا بنعيم الآخرة، من جهة نعيم الآخرة آمنوا بنعيم الآخرة، وقالوا نؤمن أن الجنة فيها يعني خمر ولبن وعسل وقصور وزوجات وكذا وكذا، وآمنوا أن نعيم الآخرة يعني لا يماثل نعيم الدنيا، وإنما اشتراك في الأسماء، وأن هذا لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. في هذا الموضوع يعني أصابوا، لكن جاءوا في أسماء الله تعالى وصفاته وقال لك لو أثبتنا الصفات والأسماء والمخلوق له هذه الأسماء والصفات فإن هذا يعني المماثلة، وبناء عليه يعني إما نفوا الأسماء والصفات كلها، أو نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، أو أثبتوا بعض الصفات دون بعض. فهؤلاء الفرق اللي هم يعني مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، يعني هذه الفرق اللي هي طوائف من أهل الكلام، طوائف من أهل الكلام، فهؤلاء يثبتون نعيم الآخرة ويؤمنون به، ورغم توافقه مع نعيم الدنيا في الأسماء لكنهم يعني يوافقون طريقة السلف بخصوص نعيم الآخرة، يقولون يعني صحيح الأسماء متوافقة لكن الحقائق مختلفة وكذا، لكن جاءوا في أسماء الله وصفاته ولم يعملوا بهذه القاعدة. قال لك لا، لو أثبتنا الأسماء لله والصفات معناها تمثيل الله بالمخلوق وكذا، فوصلوا إلى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى كلها أو بعضها أو كذا، فاضطربوا في هذا الباب وتناقضوا. الفريق الثالث والعياذ بالله تعالى مشى على قاعدة واحدة في أسماء الله وصفاته وفي نعيم الآخرة، بس عكس طريقة السلف، فنفوا نعيم الآخرة كما نفوا صفات الله، مشوا مع القاعدة قاعدة ان يعني كما نفوا صفات الله، وقالوا يعني لو قلنا لو أثبتنا الصفات مع أنها تماثل صفة المخلوق فإن هذا مع أنها يعني تشترك مع صفة المخلوق في الاسم لازم من هذا التماثل، فنفوا صفة الله، فاحتبقوا هذا الكلام في نعيم الآخرة. قال لك لو قلنا أن الجنة فيها خمر وفيها لبن وفيها عسل وفيها كذا، هذه الأسماء تماثل أسماء الدنيا، وهذه الأشياء التي في الدنيا يعني لا تليق أنها تكون يعني نعيم في الآخرة، ولو أثبتناها لو أثبتوا الأسماء لازم من هذا التماثل مع أسماء الموجودات التي في الدنيا، والموجودات التي في الدنيا فانية وفيها من العيوب والنقائص وكذا، إذن الحل عندهم هو نفي نعيم الآخرة كما نفوا صفات الله سبحانه وتعالى. فهذا الفريق الثالث. قال والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة، قرامطة لهم أتباع حمدان قرمط رجل من الشيعة الباطنية الإسماعيلية، يقال له حمدان قرمط، كان له أتباع وفرقة الذين يعني قتلوا المسلمين في المسجد الحرام وأخذوا الحجر الأسود ونقلوه إلى البحرين وظل عندهم 90 سنة في البحرين حتى استرده منهم المسلمون، كان هذا في القرن الرابع الهجري، وكان لهم معتقدات ضالة وباطلة ولهم دولة في البحرين، وهؤلاء القرامطة هم من هذا الصنف. القرامطة والباطنية، الباطنية اللي هم الشيعة الباطنية، يقال لهم أيضا الإسماعيلية، لأن ويقال لهم السبعية لأنهم يؤمنون بسبعة أئمة فقط ليس 12 إماما. فوصلوا لغاية إيه؟ إسماعيل واحد من أئمتهم، إسماعيل بن موسى بن جعفر أو كذا، يجون عند موسى بن جعفر وانفصلوا عن الاثنى عشرية، كملوا الإيه؟ سلسلة الأئمة في ذرية أخرى، وهؤلاء مشوا عن جمعة عند إسماعيل وأوقفوا الإيه؟ تسلسل الأئمة إلى سبعة، ويقال لهم السبعية والإسماعيلية. فهؤلاء اللي هم الشيعة الباطنية، فمنهم الإسماعيلية ومنهم يعني من الباطنية أيضا، يدخل فيهم الدروز ويدخل فيهم النصيرية، النصيريون العلويون موجودون حاليا في سوريا، والدروز الموجودين أيضا في الشام وغيره، وطائفة يقال لهم البهرة في الهند واليمن وكذا، كل هؤلاء من الباطنية. وبعض المتصوفة غلاة الصوفية بعضهم أيضا سلكوا طريقة هؤلاء الباطنية وقالوا بمقالتهم، كل هؤلاء سموا باطنية لأنهم يقولون القرآن له ظاهر وباطن، فالظاهر اللي هو ما يفهمه عموم المسلمين وما دل عليه الكتاب والسنة من المعاني، معنى الصلاة ومعنى الزكاة ومعنى الصوم ومعنى الزنا ومعنى الربا وما، فأما الباطنية فيقول لك كل هذا له تفسيرات أخرى غير الذي يعني يفهمه المسلمون، كلها تفسيرات تتعلق باتباع أئمتهم وتفويض الأمر إلى أئمتهم وكذا، وفسروا كل معاني القرآن بأنها كلها يحملونها على معاني تتعلق باتباع أئمتهم، كل الواجبات باتباع أئمتهم والمحرمات كلها معناها الخروج عن أئمتهم وكذا، وسلكوا هذه الطريقة في أسماء الله وصفاته، أيضا جردوا الآيات عن معانيها، وكذلك ما يتعلق بالآخرة جعلوها كلها عبارة عن يعني ألفاظ مجازية لا حقيقة لها، وفسروها أيضا بأشياء تتعلق يعني بنحلتهم الباطل. فيقول يعني الفريق الثالث نفوا هذا وهذا، نفوا هذا يعني صفات الله، وهذا يعني ونعيم الآخرة، نفوا هذا وهذا، كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين. تكلمنا عن الفلاسفة أتباع المشائين اللي هم تلاميذ أرسطو، أرسطو وأتباعه المشاؤون، كان يلقي عليهم دروسه وهو يمشي ويمشون معه، وهؤلاء الفلاسفة المشاؤون خرجوا عن طريقة سلفهم من الفلاسفة الذين يقال لهم الإلهيون، الذين كانوا يؤمنون بالله يعني ويقولون بتوحيد الله وكذا، مثل سقراط وأفلاطون، هؤلاء كانوا إلهيين يعني يؤمنون بالله، ثم جاء أرسطو وأتباعه المشاؤون ونفوا يعني وجود الله تعالى وصفته، ونفوا كذلك أيضا نعيم الآخرة وأنكروه. قال ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، ينكرون حقائق ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وعن اليوم الآخر، يجعلون ذلك كله عبارة عن رموز وإشارات إلى أشياء يعني في معتقدهم الباطل، فينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وينكرون كذلك حقائق اليوم الآخر، ينكرون النعيم والعذاب وهذا كله، يجعلونه رموزا لأشياء يعني في نحلتهم الباطلة ويجددونها عن معانيها الحق. قال ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، هؤلاء الباطنية عياذا بالله تعالى، كثير منهم طردوا هذا الأصل، يعني جعلوه أصلا مضطردا يعني قاعدة يمشون عليها، كما فعلوا في صفات الله وفعلوا في نعيم الآخرة، طبقوا هذا الموضوع أيضا على أوامر الله تعالى ونواهيه، فجعلوها أيضا كلها عبارة عن رموز لا حقائق لها، نفوا عنها معانيها كما نفوا معاني صفات الله ومعاني اليوم الآخر. قال فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت. ممكن في من زائدة كده، نقول كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام رمضان وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم. فالصلوات عندهم الخمس معرفة الأسرار، فبالتالي لا صلاة، لا يصلون كما يصلي المسلمون. هذه الفرق اللي هم الشيعة الإسماعيلية والبهرة والنصيرية وأمثالهم لا يصلون الصلوات الخمس. يقول لك إذا سألتهم هل تصلي؟ يقول لك نعم نصلي، صلاتهم اللي هي معرفة أسرار أئمتهم وكذا، هذه الصلوات الخمس. وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم، كتمان الأسرار، هذا هو صيام رمضان. بمعرفة الأسرار يسمونه الصلوات الخمس، وكتمان الأسرار يسمونه صيام رمضان، وبالتالي لا يصومون رمضان بالمعنى الذي يفهمه المسلمون اللي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لا يفهمون هذا المعنى، وإنما يقول لك الصيام اللي هو كتمان الأسرار. وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، يقول لك الحج معناه السفر إلى شيوخهم، يسافر يزور شيخ الطائفة، إذن هذا هو الحج، ومكة اللي هو شيخهم ومش عارف كذا وهكذا، ونحو ذلك من التأويلات. كذلك يعني حتى الربا والزنا والسرقة وشرب الخمر، هذا كله له يعني تأويلات باطنة كلها تتعلق بأسرار أئمتهم واتباع أئمتهم ومش عارف كذا، ويجردونها عن معانيها. فالسرقة والزنا وشرب الخمر وكذا بمعناه الذي يفهمه المسلمون، هم لا يفهمون هذا المعنى، تعالى الله عما يقولون. قال ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. واضح؟ فهذه طريقة الباطنية كما ذكرنا من الشيعة الباطنية والنصيرية وأمثالهم، فحرفوا الأمر والنهي وفرغوا كتاب الله سبحانه وتعالى عن معانيه، وأصبحت أركان الإسلام لها معان عندهم غير المعنى الذي يفهمه المسلمون، والمحرمات لها معاني غير المعنى الذي يفهمه المسلمون. قال وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. عياذا بالله تعالى. يقول أيضا بعض هذه الفرق التي يجمعها مصطلح الباطنية الذين يقولون القرآن له ظاهر وباطن، يقول لك يعني هناك يقسمون الناس إلى مرتبتين، يعني هناك عوام وخواص. يقول لك العوام خليهم يمشون مع الظاهر ويفهمون الصلاة والصيام وكذا بالمعنى الذي يفهمه المسلمون، وبعدين إذا ترقى ووصل إلى مرتبة معينة، يعني مرتبة كشف الأسرار ويعرفونه بأسرار أئمتهم ومعاني المعاني الباطنة بزعمهم وكذا، إذا صار من العارفين يوضحون له أن هذه العبادات ليس معناها كما يفهم، وإنما معناها السفر إلى الأئمة واتباع الأئمة ومعرفة أسرار الأئمة وكتمان أسرار الأئمة وكذا، وأن هذا هو معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج وكذا، فيجعلونه يترك العبادات ويستبيح جميع المحرمات، تعالى الله عما يقولون، فيقسمون الناس إلى عوام وخواص. العوام لا يكشفون لهم هذه الأمور، وإنما يكشفونها لعارفيهم ومحققيهم وموحديهم بزعمهم يعني. قال فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. قال وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب يقول بعض المنتسبين إلى التصوف والسلوك اللي هو بمعنى الانقطاع للعبادة وتهذيب القلب وتزكية النفس وكذا، فبعض هؤلاء يعني من غلاة المتصوفة يصلون إلى يعني الإيمان بهذه المذاهب، يعتقدون أيضا أن الدين له ظاهر وباطن ويقسمون الدين إلى شريعة وحقيقة. بعض غلاة المتصوفة بهذه الطريقة يقول لك الدين له شريعة وله حقيقة. الشريعة هذه للعوام، يقول لك العوام هم لهم الشريعة يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات، هذه للعوام. بعد كده إذا ارتقى الإنسان عندهم يعني في التصوف يعني درجة، يقولون صار من أهل الحقيقة، ويقولون أتاه اليقين، يقول لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يفسرون اليقين يعني بأنه منزلة يعني إذا وصل إليها العابد والعارف وكذا خلاص يرتفع عنه التكاليف ويصبح من أهل الحقيقة، ويعرف أن الصلاة والزكاة والصيام والحج وكذا والمحرمات من زنا وربا وكذا، أن هذه كلها مجرد يعني رموز لأشياء يعني كلها، لكن عند المتصوفة كلها أشياء تتعلق بتزكية القلب، يعني يقول لك خلاص تحول العبادة كلها إلى إلى أحوال قلبية، وعبادات البدن هذه كلها يعني والالتزام بترك المحرمات البدنية والعبادات البدنية، يقول لك هذا كله بس للمبتدئين اللي هم أهل الشريعة وكذا، لكن أهل الحقيقة خلاص يرتفع عنهم التكاليف. فتجد يعني بعض كبار الصوفية لا يصلي ولا يصوم ولا كذا، وهو عندهم يقول العارف بالله، وهذا يعني في أعلى المقامات وفي أعلى كذا عياذا بالله تعالى. طبعا اليقين معناه الموت كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت، وهذا الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى الناس وأعرف الناس بالله سبحانه وتعالى، كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام، قال إن أعرفكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم، أو إن أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له أنا عليه الصلاة والسلام، يقول هذا مخبرا عن نفسه عليه الصلاة والسلام تعليما لأمته. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويصوم ويتعبد لله سبحانه وتعالى ويصلي الصلوات الخمس حتى قبضت روحه الشريفة عليه الصلاة والسلام، ما ترك العبادة عند درجة معينة. وخواص أصحابه من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم وبقية العشرة المبشرين وأمثالهم من خيار الصحابة كانوا كذلك يعبدون الله تعالى ويلتزمون بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه حتى أتاهم الموت. قال وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى. يقول هؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى والعياذ بالله تعالى. لماذا هم أكثر من اليهود والنصارى هؤلاء الباطنية، سواء كانوا صوفية أو كانوا من الشيعة الإسماعيلية أو من الدروز أو النصيرية أو أمثال هذه الفرق، يقول أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى والعياذ بالله. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يعني يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسل ويؤمنون باليوم الآخر، وإن كان في إيمانهم يعني دخل وخلل، لكنهم يؤمنون بذلك يعني، وأصل العبادة وأصل المحرمات يعني موجود عندهم طريقة أفضل مما عند هؤلاء الباطنية. ثم إن اليهود والنصارى يعلنون يعني كفرهم وخروجهم عن الإسلام بخلاف هؤلاء، يعني ينتسبون إلى الإسلام ويدعون الإسلام ويدعون أنهم يعني على درجات عالية يعني من العبادة وأدركوا حقيقة الدين وكذا، وهم والعياذ بالله تعالى لا يؤمنون لا بالله ولا بالآخرة ولا يعني ولا يحرمون شيئا من المحرمات ولا يؤدون شيئا من الواجبات وكذا، ولا يعترفون بإيجاب واجب ولا تحريم محرم. فلذلك يعني قال إنهم أكثر من اليهود والنصارى والعياذ بالله تعالى. قال وما يحتج به على الملاحدة، يقول وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم. يقول يعني نفس الطريقة التي يحتج بها أهل الإيمان وأهل الإثبات، يعني الذين يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات، الطريقة التي يحتجون بها على الملاحدة الذين أنكروا الصلاة وأنكروا الصيام وأنكروا اليوم الآخر وكذا، فالطريقة التي يحتجون بها على الملاحدة فيقول يعني هي نفس الطريقة التي علينا أن نستعملها في الاحتجاج على من ينفي بعض صفات الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء هؤلاء وقال لك يعني هؤلاء الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، إذا جئتهم بآيات فيها ذكر الجنة وما فيها من يعني عسل وخمر وذهب وفضة وفاكهة ولحم، إذا جئتهم بهذه الآيات يقول لك لا هذه رموز وهذه كذا وليس المقصود بها حقيقتها وهذه ترمز لأشياء معنوية وكذا، فكيف نرد عليهم؟ نقول لهم الله تعالى أنزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين وخاطب به العرب بلغتهم، وهذا التفسير الباطل من أين أتيتم به وهو مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يلزم من التماثل في الأسماء، من الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه التماثل في الحقيقة. فنفس الطريقة يقول التي نرد بها على هؤلاء الملاحدة نستعملها أيضا في الرد على من ينفي بعض صفات الله سبحانه وتعالى. إذا جاءك من يقول إن الله تعالى ليس بسميع ولا بصير ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولم يستوي على العرش وكذا، فنرد نأتيه بالآيات التي فيها إثبات هذه الصفات لله، فقلت لا هذه يعني رموز وأشياء لا يراد بها معناها ولا يراد بها كذا، والمخلوق يعني هذه صفة المخلوق ولو أثبتناها لتماثل الخالق والمخلوق. فقال نرد عليهم بما رددنا به على من قال يعني من نفى نعيم الجنة وكذا بزعم أنها تماثل نعيم الدنيا، ونقول له الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في التماثل في الحقائق وكذا. فيقول فيقول هنا وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. فيقول إذا اتبعنا الطريقة الصحيحة التي كان عليها سلف هذه الأمة فإننا نسير على قاعدة واحدة وعلى منهاج واحد. فكما نقول يعني إن أسماء نعيم الجنة يعني وإن وافقت أسماء نعيم الدنيا إلا أنه لا يلزم من هذا التماثل في الحقائق، فنقول من باب أولى إذا كان هذا نعيم مخلوق وهذا مخلوق، والتماثل في الأسماء لا يعني أو التوافق في الأسماء لا يعني التماثل في الحقائق، فيقول نسير على هذا الباب ونقول كذلك من باب أولى. الخالق سبحانه وتعالى استوى على عرشه، والمخلوق يستوي على عرش أو يستوي على الفلك أو كذا، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. الخالق سبحانه وتعالى يحب المؤمنين والمؤمنون يحبون الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الاتفاق في الأسماء لا يعني التماثل في الحقائق. فمحبة الله سبحانه وتعالى على ما يليق به صفة تليق به، ليست مثل صفة المخلوق، واستواء الله تعالى ليس مثل استواء المخلوق. فقال يعني نسلك هذه الطريقة، نفس الطريقة التي سلكناها في مجادلة الملاحدة، نسلكها في مجادلة من شارك الملاحدة في يعني باب وهو الإلحاد في أسماء الله وصفاته. فقال نرد عليهم بنفس الطريقة. قال كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول، يوافق العقل ويوافق النقل. المنقول هو الكتاب والسنة، والعقل يعني النظر الصحيح والاستدلال الصحيح. قال والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له سبحانه وتعالى، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. طيب هنا توضيحا لهذا الكلام، يقول هنا الله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال، لقول الله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، بمعنى لا تمثلوا الله سبحانه وتعالى بخلقه. لا تضربوا لله الأمثال يعني لا تمثلوا الله سبحانه وتعالى بخلقه. وقال في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وله المثل الأعلى. ما معنى وله المثل الأعلى؟ يعني له وصف الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. فالمثل الأعلى هو وصف الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. فإذا الله تعالى نهانا عن ضرب الأمثال له، يعني أن نمثل الله تعالى بخلقه، وأخبرنا سبحانه أنه له المثل الأعلى يعني له صفة الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. ثم هنا يقول فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول. هنا القياس يعني نوعان، نوع يسمى قياس التمثيل وهذا الذي يستعمله الفقهاء، ونوع آخر يسمى قياس الشمول وهذا يسمى القياس المنطقي عند علماء المنطق. طيب قياس التمثيل اللي هو عند الفقهاء طريقته انهم يعني يكون عند قياس التمثيل هذا فيه اربعة اجزاء يعني او له اربعة اركان، اصل وفرع وعلة وحكم. اصل وفرع وعلة وحكم. الاصل اللي هو المقيس عليه، الاصل اللي هو المقيس عليه. فالفقهاء عندهم الأصل المقيس عليه اللي هو ما نص على حكمه، ما نص على حكمه، زي مثلا أكل أموال اليتامى، هذا نص على حكمه. ما حكم أكل أموال اليتامى؟ حرام. الحكم اللي هو الأحكام الخمسة، التحريم والإيجاب والكراهة، ما حكم أكل أموال اليتامى؟ ظلما، التحريم، واضح؟ فإذا الأصل اللي هو أكل أموال اليتامى. طيب الفرع اللي هو إتلاف أموال اليتامى، لو أن شخصا جاء قال لك أنا لا لن آكل أموال اليتامى ولكن سأتلفها، لن آكل، لن الأكل إما بمعنى الأكل الحسي أو بمعنى الانتفاع بها، قال لك أنا لا حاكلها ولا حنتفع بها، يجي عند أموال اليتامى ويتلفها. قال لك أين الدليل على تحريم إتلاف أموال اليتامى؟ يجيب له آيات فيها تحريم أكل أموال اليتامى، قال ما أكلت أموال اليتامى، وانا ما الدليل على تحريم اتلاف اموال اليتامى؟ فنقول الدليل على هذا القياس. ما نوع هذا القياس؟ قياس تمثيل، نقول عندنا أصل اللي هو أكل أموال اليتامى اللي هو المنصوص عليه، وعندنا فرع اللي هو إيه الأصل اللي هو المقيس عليه، والفرع اللي هو المقيس الذي نريد أن نقيسه اللي هي المسألة غير المنصوص عليها، اللي هو الفرع اللي هو مثلا إيه إتلاف أموال اليتامى، هذا الفرع الذي لم ينص عليه. طيب ما حكم الأصل؟ حكم الأصل اللي هو إيه التحريم، فنعطي الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة، نقول العلة التي لأجلها لماذا حرم الله أكل أموال اليتامى لما في ذلك من إيه من إتلافها عليهم ومنعهم من الانتفاع بها، ولأنه تعد على حقهم وكذا، نأتي بالعلل التي من أجلها حرم الله أكل أموال اليتامى، ونجد أن هذه العلة موجودة في إتلاف أموال اليتامى. فقياس التمثيل وإلحاق فرع بأصل في حكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم، إلحاق فرع اللي هو إيه الإتلاف أموال اليتامى مثلا بأصل اللي هو أكل أموال اليتامى في حكم اللي هو التحريم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم، هذا يسمى القياس الإيه التمثيلي، اللي هو عندك أصل وعندك فرع وعندك علة وعندك إيه حكم، وتلحق الفرع بالأصل في الحكم لاشتراكهما في العلة. ماشي. قياس التمثيل هذا منه قياس مساوي وقياس أولى، يعني قياس التمثيل فيه منه مساوي، يعني أحيانا يكون التوافق في العلة مستويان، ومرات يكون إيه العلة وجودها في الفرع أظهر وأبين من وجودها في الأصل، يعني زي لو يعني ممكن هنا إتلاف أموال اليتامى وأكل أموال اليتامى، ممكن أقول للعلة وجودها في الفرع مثل وجودها في الأصل متساوي، لكن ممكن مثلا يجي نقول ما الدليل على تحريم ضرب الوالدين، أن يضرب الإنسان والديه، فنقول قال الله تعالى إيه ولا تقل لهما أف، فإذا استدللنا بآية تحريم التأفف للوالدين على تحريم ضرب الوالدين فنقول أو شتم الوالدين، فنقول مثلا إيه حرم الله تعالى التأفف للوالدين، التأفف هذا الإيه الأصل المنصوص عليه الذي فيه نص في القرآن، الفرع اللي هو غير منصوص عليه اللي هو الضرب، ضرب الوالدين هذا مثلا غير منصوص عليه، فنلحق الفرع بالأصل في الحكم الذي هو التحريم لاشتراكهما في العلة. طيب العلة هنا وجودها في الفرع أظهر وأبين ولا وجودها في الأصل؟ في الفرع وجود العلة أظهر وأبين، فإذا هذا إيه قياس تمثيل بس قياس أولى وليس قياس مساوي على المساوي، وإنما إيه قياس من باب الأولى، العلة ظهورها في الفرع أبين وأظهر من وجودها في الأصل فتلحق إيه به، زي ما نيجي نقيس المخدرات على الخمر في التحريم أو نقيس كذا، مرات يكون العلة وجودها في الفرع أظهر وأبين من وجودها في الأصل وكذا. طب ده القياس اللي هو التمثيل. في عندنا قياس اللي هو الشمولي، ده اللي هو بيسموه القياس الإيه المنطقي، القياس الشمولي اللي هو القياس الإيه المنطقي. طريقة القياس الشمولي ده اللي هو عند المناطق ان هم ايه يقول لك يعني عندنا مقدمتان، في مقدمة يعني جزئية وكلية، سموها قضية، القضية اللي هي الجملة يعني في مبتدأ وخبر، سموها قضية اللي هي جملة فيها مبتدأ وخبر، في قضية جزئية وقضية كلية. لما تيجي مثلا تقول ايه مثلا تقول الإنسان حيوان، الإنسان حيوان يعني كائن حي، حيوان بمعنى كائن حي، تقول مثلا الإنسان حيوان هنا مبتدأ وخبر، المبتدأ لهم برضو مصطلحات، المبتدأ سموه موضوع والخبر المحمول، الموضوع هو الايه دي القضية الجزئية اللي هي الأولى، ان عندنا الإنسان حيوان في موضوع ومحمول، الموضوع اللي هو المبتدأ الإنسان والمحمول اللي هو ايه حيوان هذا الخبر. طيب دي القضية الأولى. نيجي القضية الثانية قضية كلية، نقول كل حيوان مثلا إيه كل حيوان كيف ما الذي يمكن أن نخبر به عن كل حيوان؟ كل حيوان حي مثلا، هو أصلا حيوان مثلا لو قلت مثلا ايه كل حيوان حي مثلا او فهذه الايه القضيه الثانيه الكليه الموضوع اللي هو كل حيوان والايه والمحمول اللي هو حي. القضيتان اللي هي الجزئيه والكليه دول عباره عن مقدمتين نخلص منهما ايه بنتيجه. النتيجه انك تاخد يعني موضوع الجمله الاولى مع محمول الجمله الثانيه تكون منهم نتيجه فتقول اذن ايه الانسان حي يعني كل الانسان حيوان كل حيوان حي اذن الانسان حي دي اللي هي الايه النتيجه ماشي النتيجه. فالقياس هذا سموه شمولا لان موضوع الجمله الاولى مشمول بموضوع الجمله الثانيه يعني الجمله الثانيه اللي هي الكليه القضيه الكليه من ضمن اجزائها الانسان نقول كل حيوان وهو الانسان جزء منه فهو داخل في هذه الايه القضيه الكليه يعني وهو ايه فرد من افرادها وكذا. فهذا النوع من القياس اللي يسمى قياس الايه الشمول. فايضا قياس الشمول هذا يعني منه ما هو يعني منه ما هو قياس يعني مساوي ومنه ما هو قياس اولى. برضو قياس الشمول مرات يعني يكون يعني من باب المساواة واحيانا يعني بمعنى ان دخول مثلا الانسان في كلمة كل حيوان على اعتباره فردا من الافراد يدخل فيها ايه على سبيل المساواة مع بقية الافراد. ومرات يكون ايه دخوله في هذه القضية الكلية من باب اولى. فقياس الشمولي قد يكون ايضا مساويا وقد يكون ايه قياس اولى. فهنا طبعا ايه المتكلمون يستعملون هذه الأقيسة يعني في الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى. يعني نذكر هنا مثلا ايه مثالا يستعملون هذه الأقيسة في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. فهو شيخ الإسلام هنا يبين ما هو الاستعمال الصحيح لهذه الله. فهو يقول فمثلا طريقة المتكلمين يقول لك ايه يقولون إن الله سبحانه وتعالى مستوى إيه أخبر الله تعالى أنه استوى على العرش والمخلوق مستوى على العرش. فيقولون لما المخلوق استوى على العرش أو على المخلوق استوى على إيه على مثلا على عرشه يعني زي مثلا ملكة سبأ الله تعالى قال إيه ولها عرش عظيم وكذا استواء على الفلك مثلا لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم أو كذا. فيقولون المخلوق إذا استوى على عرش أو على فلك أو على كذا فهو مفتقر إليه فيقولون إن الخالق تعالى الله عما يقولون لو استوى على العرش لكان مفتقرا إلى العرش قياسا على إيه المخلوق لما استوى على إذا استوى على عرش لكان المخلوق إيه مفتقرا إلى هذا العرش الذي استوى عليه. فالله تعالى لو استوى على العرش لكان إيه مفتقرا إليه كافتقار المخلوق إلى عرشه إذا استوى عليه. فالعلة هي الاستواء والحكم هو الافتقار. يعني يقول لك بعلة إيه العلة اللي هي الاستواء والحكم هو الافتقار. فيقولون إن الله تعالى لو كان مستويا على العرش لكان مفتقرا إليه كما أن المخلوق لما استوى على شيء افتقر إليه وكذا. فيستعملون هذا القياس حتى ينفوا عن الله سبحانه وتعالى صفة الإيه الاستواء. طيب ويستعملون الإيه قياس الشمول القياس الشمولي المنطقي أيضا يستعمله المتكلمون في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك يقولون ايه الله متصف بالصفات. يقول لك الله متصف بالصفات وكل متصف بالصفات فهو جسم. طبعا موضوع كلمة جسم هذا لها تفصيل يعني يأتي الكلام عنها. يقولون كل متصف بالصفات فهو جسم. اذن ايه النتيجة يقول لك اذن ايه الله جسم. طبعا تعالى الله عما يقولون، يعني يأتينا أنهم هم يريدون بقولهم الله جسم يريدون به معنى باطلا فاسدا فينفونه، يقول لك وحيث إن الله تعالى ليس بجسم وكذا. فإذا الحل هو نفي اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات، نفي اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات. يقول لك لو الله تعالى، لو كان الله تعالى متصفا بالصفات وكل متصف بالصفات فهو جسم، فيكون الله تعالى جسما، وحيث إنهم ينفون عن الله تعالى أن يكون جسما فبالتالي ينفون عنه الصفات. طبعا موضوع كلمة جسم هذه شيخ الإسلام رحمه الله سيفصل فيها، ويقول إن كلمة جسم هذه لم تأتي في الكتاب والسنة في حق الله سبحانه وتعالى لا إثباتا ولا نفيا، لا إثباتا ولا نفيا. ومصطلح جسم له معان متعددة عند المتكلمين، لهم استعمالات متعددة وله معنى في لغة العرب ومعاني عند المتكلمين، فلا نستطيع أن نثبت أو ننفي بإطلاق أن الله تعالى جسمه، إنما نقول له ماذا تعنون بهذه الكلمة، ماذا تعنون بهذه الكلمة. إذا ذكروا معنى حقا نقول هذا المعنى الحق ثابت لله سبحانه وتعالى من غير استعمال المصطلح البدعي اللي هو جسم، ولكن نثبت المعنى الحق. وإذا أرادوا معنى باطلا فننفي هذا المعنى الباطل عن الله سبحانه وتعالى. فالقصد أنهم يستعملون هذه الأقيسة يعني في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني أن الطريقة الصحيحة هي يعني استعمال هذين القياسين اللي هما التمثيل والشمول من باب الأولى، اللي هو استعمال قياس الأولى فيهما. فيقول الله تعالى منزه عن أي قياس تمثيل أو شمول تستوي أفراده، تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى اللي هو يعني أن الله تعالى له وصف الكمال المطلق، فنستعمل له قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، لكن نستعمل قياس الأولى. فمثال ذلك يعني يقول، ضرب هنا مثالا يقول، فيقول هنا كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل نقص يعني تنزه عنه المخلوق فالله سبحانه وتعالى أولى بالتنزه عنه. قل أن يعني كل نقص تنزه عنه المخلوق فالله تعالى أولى بالتنزه عنه، كل كمال اتصف به المخلوق فحيث إن الله تعالى أولى بالكمال من المخلوق، فإذا الله تعالى أولى أن يتصف بهذا الكمال. لكن طبعا كما وضحنا من قبل يعني أن الأصل في إثبات أسماء الله وصفاته هو النص، يعني القياس هنا لن يكون قياسا يعني مجردا عن النصوص نثبت به صفات لله سبحانه وتعالى، ولكن نستعمل هذه الأقيسة يعني تعضيدا لدلالة النصوص، تعضيدا لدلالة النصوص. فالكمال الذي ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه يعني وهو كمال في حق الخالق سبحانه وتعالى، أنه ممكن شيء يكون كمالا في حق المخلوق ككونه يأكل ويشرب وكذا، وليس كمالا في حق الخالق لما فيه من الافتقار إلى الطعام والشراب والاحتياج إليه. والله تعالى أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى أنه الصمد، ومن معانيه أنه لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، وقال تعالى وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى وكذا. فالقصد أنه الكمال الذي يعني يليق أن يتصف به الله سبحانه وتعالى وهو كمال في حقه لا نقص فيه من وجه من الوجوه، فالله تعالى أولى أن يتصف به. يعني زي مثلا السمع، السمع كمال، يعني نقول هنا قياس الشمول، مثلا نقول السمع كمال وكل كمال الله أولى به، فإذا الله تعالى أولى أن يكون متصفا بالسمع. واضح؟ مثلا العجز نقص والله تعالى أولى، وكل نقص فالله تعالى أولى أن يتنزه عنه وكذا، فالله تعالى أولى أن يتنزه عن العجز وعن السنة وعن اللهوب وكذا. فقال إذا نستعمل يعني في حق الله سبحانه وتعالى قياس الايه الأولى، سواء كان تمثيلا أو ايه أو شمولا، فنخلص يعني بنتيجة، وهي أنه كل كمال جاز أن يتصف به المخلوق، وهو في حق الخالق كمال ولا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله تعالى أولى أن يتصف بهذا الكمال، وكل نقص تنزه عنه الايه المخلوق فالله وهو نقص في حق الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى أولى أن ايه أن يتنزه عنه. فيقول ولكن يستعمل في حقه سبحانه وتعالى المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. فهنا يعني استعمال لموضوع قياس الأولى، يقول هنا إذا كان المخلوق اللي هو يقصد به نعيم الجنة، إذا كان المخلوق اللي هو نعيم الجنة منزها عن مماثلة المخلوق اللي هو نعيم الدنيا مع الموافقة في الاسم، مع الموافقة في الاسم، يعني نعيم الجنة مثلا ايه فيها لبن وذهب وفضة وخمر وكذا، والمخلوق اللي هو في الدنيا فيها لبن وعسل وخمر وكذا، ومع ذلك فالمخلوق الذي في الجنة منزه عن مماثلة المخلوق اللي هو ايه نعيم الدنيا مع الموافقة في الاسم، مع ان هذا اسمه لبن وهذا اسمه لبن، ولكن ايه يعني نعيم الجنة اكمل، وفيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاذا ايه لبن الجنة قطعا ليس مثل ايه لبن الدنيا. قال فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. فهنا إيه استعمل هنا يعني قياس الأولى، يقول إذا يعني الفرع اللي هو نعيم الجنة وافق نعيم الدنيا في الأسماء مع الاختلاف في الحقائق مع المباينة في الحقائق، فهنا قياس الأولى أن الخالق سبحانه وتعالى أولى أنه وإن حصل اتفاق في الأسماء بين أسمائه وأسماء خلقه أو أسماء صفاته وأسماء صفات خلقه، فهو أولى أن تباين حقيقة صفته حقيقة صفة المخلوق، لأن المخلوق أشبه بالمخلوق، ومع ذلك الجنة مخلوقة والدنيا مخلوقة، ومع ذلك بينهما مباينة رغم الاتفاق في الأسماء. فيقول الله تعالى إيه أولى أن يكون سبحانه وتعالى لا يلزم من إيه من كونه عز وجل سميعا بصيرا يحب ويغضب ويأتي لفصل القضاء وينزل إلى السماء الدنيا، لا يلزم من هذا أن هذه الصفات تماثل صفة المخلوق وإن حصل اتفاق في الأسماء. واضح؟ طيب ده كان المثل الأول اللي هو الجنة. المثل الثاني اللي هو الروح، سيتكلم عن الروح أيضا، نجعله بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. طيب ونخلي الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.